السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، والنهاردة هنبتدي القسم الثاني، البدع التي ليست بمكفرة. احنا قلنا البدع التي ليست بمكفرة اللي هي ما لم يلزم منه تجزيب بالكتاب ولا بشيء مما أرسله الله به رسول. يعني ايه؟ يعني مخالفة السنة، مخالفة السنة. البدعة مش مكفرة اللي هي احداث شيء في الدين ليس له مثل او ملوش كيفية من قبل. البدعة مش مكفرة احداث شيء في الدين ملوش او شيء من السنن، يعني لم يأتي به احد من قبل. كلمة بدعة زي ما قلنا اللي هي حاجة ليس لها مثيل، ملهاش مثيل سابق. كبدعة المروانية، عبد الله بن مروان لما جم الامراء في وقته يسموها البدعة المروانية، ان هم تأخير بعض الصلوات قبل الى اخر اوقاتها. طبعا تعرفين ان الجماعة، صلاة الجماعة للرجال بتكون في اول الوقت او بعد اول الوقت مثلا بفترة على بال ما يتوضأ ويروح المسجد. كان ايام عبد الملك ابن مروان كان الامراء يأخروا صلاة الظهر لحد ما هم بيصلوا الظهر يأذن عليهم العصر، وتقديم الخطبة قبل صلاة العيد، يقول الخطبة الاول وبعدين يصلي العيد. طبعا احنا عارفين ان احنا بنصلي العيد والخطبة يا اما قعدت سمعتها يا اما مشيت، وجلوسهم في نفس الخطبة في الجمعة وغيرها. ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم انه جلس في خطبة الجمعة، كانوا لما يجوا يدوا الخطبة يقعدوا، ونحو ذلك مما لم يكن منهم على اعتقاد شرعية، بل بنوع تأويل وشهوات نفسانية واغراض دنيوية. يعني ايه؟ يعني بيفعل شيء ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، مش هو قاعد مثلا في الخطبة عشان تعبان ولا عشان مريض فمضطر يقعد، لا، هو يعلم ان هدي النبي صلى الله عليه وسلم كان الوقوف في الخطبة، لكن هو يخالف الهدي. عن عمران عن ابي عمران الجوني قال: سمعت انس بن مالك رضي الله عنه يقول: ما اعرف شيئا اليوم مما كنا عليه على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: كنا فأين الصلاة؟ قال: ولم تسمعوا في الصلاة ما قد علمتم؟ طب ما احنا بنصلي زي ما كان على عهد النبي، تخلي ده صحابي. طب والصلاة؟ طب انتوا احدثتوا حتى في الصلاة. وله عن ثابت البناني الأسدى بإسناد النير قال انس بن مالك رضي الله عنه: ما أعرف فيكم اليوم شيئا، كنت أعهد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ليس قولكم لا إله إلا الله؟ قال: قلت يا أبا حمزة الصلاة؟ قال: قد صليت حين تغرب الشمس. أفكانت تلك صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ كان يؤخر العصر إلى الغروب قبل الغروب ويصلوا الصلاة في آخر أوقاتها. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أيضا قال: أخرج مروان المنبر في يوم عيد فبدأ بالخطبة قبل الصلاة، بدأ بالخطبة قبل الصلاة. طبعا احنا عارفين ان صلاة العيد الأول وبعدين بعد كده خطبة العيد. فقام رجل فقال: يا مروان، خلفت السنة، أخرجت المنبر في يوم عيد ولم يكن يخرج فيه. النبي صلى الله عليه وسلم ما كانش بيرتقي على المنبر، كان بيقول خطبة العيد وهو في مكانه. فقال له: انت طلعت المنبر، والنبي صلى الله عليه وسلم ما كانش بيطلع المنبر. وبدأت الخطبة قبل الصلاة ولم يكن يبدأ فيها. فقال أبو سعيد الخدري: من هذا؟ قالوا: فلان ابن فلان. فلان ابن فلان اللي قام أنكر على مروان، تمام؟ فقال: أما هذا فقد قضى ما عليه. اللي أنكر ده بالقول عمل اللي عليه. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من رأى منكرا فاستطاع أن يغيره بيده فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. يبقى إذا شوفوا النبي صلى الله عليه وسلم علم الصحابة إنكار المنكر حيثما كان ومع من كان وفي أي وقت، حتى إن أمير المؤمنين يفعل شيء فيقوم رجل من الرعية لينكر عليه هذا الشيء. وفي صحيح مسلم عن جابر بن سمرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخطب قائما ثم يجلس ثم يقوم فيخطب قائما، فمن نبأك أنه كان يخطب جالسا فقد كذب، فقد والله صليت معه أكثر من 2000 صلاة. كان النبي صلى الله عليه وسلم بيقوم وبعدين يقول للخطبة وبعدين يقعد وبعدين يقوم تاني. لما جه مروان ابتدى يقعد في الخطبة كلها، يعني يقول الخطبة بتاعت الجمعة وهو قاعد. وفي عن كعب ابن عجرة رضي الله عنه قال: دخل المسجد وعبد الرحمن ابن أم الحكم يخطب قاعدا، قال: انظر إلى هذا الخبيث يخطب قاعدا. وقال الله تعالى: وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما. يبقى إذا قيام الخطيب لصلاة الجمعة، وقوف الخطيب أو قيام الخطيب ده من الهدي، والجلوس ليس من هدي النبي صلى الله عليه وسلم. وعن عمرو بن سعد رأى جماعة وقوفا على رجل، عمرو بن سعد وهو ماشي لقى ناس ملمومين على واحد، فأدخل رأسه من بين اثنين فإذا هو يسب عليا وطلحة والزبير، فنهاه عن ذلك فلم ينتهي. قال: أدعو عليك؟ قال: تتعهدني كأنك نبي. فانصرف سعد بن أبي وقاص، وسعد بن أبي وقاص كان مستجاب الدعاء. فدخل دار آل فلان، ما قالوش دار مين، فتوضأ وصلى ركعتين ثم رفع يديه فقال: اللهم إن كنت تعلم أن هذا الرجل قد سب أقواما قد سبق لهم منك سابقة الحسنى، وأنه قد أسخطك سبه إياهم، فجعله اليوم آية وعبرة. شوفي الدعاء، الرجل ده يسب مين؟ يسب صحابة، والصحابة مالهم؟ الله عز وجل هو من زكاهم، فلا بد أن هذا يسخط الله سبحانه وتعالى. فخرجت بختية، بختية ده يا جماعة نوع من الإبل، البختية دي نوع من الإبل نادرة من دار آل فلان لا يردها شيء. خرجت الإبل دي، خرجت بسرعة من دار فلان بعديها وراحت دخلت بين الناس، فافترق الناس فأخذته بين قوائمها فلم تزل تتخبطه حتى مات. قال: فلقد رأيت الناس يستعدون وراء سعد، يعني وراء سعد رحوله، يعني يقولون: استجاب الله دعاءك يا أبا إسحاق، استجاب الله دعاءك يا أبا إسحاق. جميلة جدا القصة دي، من القصص اللي بحبها، لأن يعني سبحان الله، هو يعني مجرد ما شافه بيفعل المنكر على طول راح دخل وتوضى وصلى وعلى طول سبحان الله دعا ليه، ما استناش، ما سكتش، ما قالش يمكن يتوب، طب نعمل معاه ما اعرفش ايه. لا، في امور ما يعني ما ينبغيش السكوت عليها، وابسط شيء الانسان ممكن يعمله ان لم يستطع تغيير المنكر باللسان او باليد هو الدعاء على الظلمة. البدعة بحسب ما تقع فيه الى ثم تنقسم بدعة في العبادات وبدعة في المعاملة. نبتدي بقى ايه، ناخد كده البدعة بتركيز ونشوف البدعة بتنقسم الى ايه. بدعة، في بدعة في العبادات وفي بدعة في المعاملة. البدعة في العبادات قسمين، الاول التعبد بما لم يأذن الله تعالى ان يعبد به البتة. يعني ايه؟ يعني انا بعبد ربنا بحاجة ما حصلتش قبل كده. خدي بالك، التعبد بما لم يأذن الله تعالى ان يعبد به البتة. زي ايه؟ تعبد الجهلة الصوتية بآلات اللهو والرقص والصفق والغناء وأنواع المعازف، يجيبوا الدفوف ويقعدوا يتميلوا عليها، وإيه؟ والتقرب إلى الله بالإيه؟ بالمعازف، وغيرها مما هم فيه مضاهئون فعل الذين قال الله تعالى فيهم ما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصديق، يعني تصفيق وتطير. يبقى كلاهما لم يفعله النبي، الاولاني يا امان ان انا بتقرب الى الله باداة ما حصلش ان النبي صلى الله عليه وسلم تقرب بيها. خلي بالك، الاول ايه؟ ان انا بعمل حاجة، يعني بجيب حاجة، مثلا زي ما هجيب مثلا صفارة واقعد اصفر واقول ايه علشان كده يبقى الدعاء بتاعي اقوى، زي مثلا اللي بينشدوا بالمعازف. اغلب الناس دلوقتي الانشاد بقى معاه معازف، فهم متخيل انه بيتقرب الى الله وهو عامل ايه؟ هو عامل معصية اصلا. بالضبط كده. التاني بقى يا جماعة، ها، اصله مشروع، يعني التاني ده عبادة مشروعة لحاجة معينة انا هحطها في غير موضعها. ازاي؟ زي كشف الرأس مثلا، هو في الاحرام عبادة، كشف الرأس في الاحرام عبادة للرجالة، فاذا فعله غير المحرم في الصوم او في الصلاة او غيرها بنية التعبد كان بدعة محرمة. يعني انا يا جماعة بجيب عبادة من العبادات وبحطها في غير موضعها. هديكم مثال، زي اللي تقولك انا بتقرب الى الله باني بمشي بين الصفا والمروة. المشي بين الصفا والمروة يا جماعة في غير الحج والعمرة، يعني للعمرة او الحج، مش عبادة، مش عبادة خالص. فتقولك انا بتقرب الى الله باخد 7 اشواط بين الصفا والمروة. لا، انت ما بتتقربيش الى الله لان دي مش قربة اساسا. السعي بين الصفا والمروة مش قربة غير في مناسك العمرة ومناسك الحج فقط، في غير المناسك مش قربة. او ان انا اروح ارمي الجمرات في غير اوقات الحج. في ناس تروح عند اللي هو المكان اللي بنرمي فيه الجمرات ويقعدوا يرموا جمرات في غير وقت الحج، او يطلعوا عرف. تقولك احنا طلعنا واحنا في العمرة عملنا مزارات وقفنا على عرف. طب ايه، انت وقفت على عرفة بغير وقت الحج، ايه لازمته يعني؟ فهي بتاخد شيء مشروع لكن بتضع في وقت وفي زمان لا لم يشرع فيه. فاهمة ازاي؟ بالضبط كده، تضع في وقت وفي زمان لم يشرع فيه. فاهمين؟ ف فدي نوع تاني من البدع، ان انا باخد صلاة مثلا زي مثلا صلاة نفل اصليها في وقت النهي، زي اجي اصوم في العيد، زي اما اجي اصوم في العيد. وفي الصحيح عن انس في الرجل الذي رآه النبي صلى الله عليه وسلم يمشي بين ابنيه، فقال صلى الله عليه وسلم ان الله لغني عن تعذيب هذا نفسه. الراجل من كتر ما هو ندر ان هو يحج ماشي، فالراجل متشال وابنينه شايلينه وماشي. مين قال لك اساسا ان ربنا عايزك تمشي لحد الحج؟ مين قال ان انت كده كويس؟ يعني اذا كان ربنا بيقول وتزودوا فان غير الزاد التقوى، فان خير الزاد التقوى، وقيل الزاد هو المؤونة والراحلة. انت مفروض ان انت يبقى معاك راحلة، لو مش معاك راحلة ما يلزمكش انك تحج. فان الله لغني عن تعذيب هذا نفسه. والنبي صلى الله عليه وسلم مرة وهو يطوف بالكعبة بإنسان يقود إنسان بخزامة في أنفه، حاطط له زي لجام وبيقود به، قطعها النبي صلى الله عليه وسلم بيده ثم أمره أن يقوده بيده. فالناس بتتكلف أشياء ما طلبت منه، محدش طلب منك أن أنت تتكلف كده، ان انت حد يشدك بجلدة ولا تمشي لحد الحرم ولا تقعد تاخد بين الصفا والمروة تتمشى من في غير المناسك، ما حدش طلب منكم الكلام ده. وفيه عنه رضي الله عنه قال بين رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب اذا هو برجل قائم فسأل عنه، فقالوا ابو اسرائيل. ابو اسرائيل ده بقى عمل ايه؟ نذر ان يقوم ولا يقعد ولا يستظل ولا يتكلم ويصوم، يعني حر ويفضل واقف وما يقعدش ويبقى في الحر ويصوم وما يتكلمش. النبي صلى الله عليه وسلم طبعا يعني كل ده ما يعني يا جماعة ربنا سبحانه وتعالى ما يطلب منا تلك المشقة ابدا يعني، ولا تلزمنا اساسا يعني. قال امره فليتكلم وليستظل وليقعد وليتم صومه. ايه الشيء الشرعي في الكلام ده كله؟ الصيام، يقعد ويقوم ويتظلل. ايه ليه يمشي في الشمس يعني؟ ليه؟ الناس بتظن ان التعذيب فيه اجر. التعذيب يا جماعة فيه اجر لو هو فرض عليك، لكن مش انت بتختاري بنفسك. يعني لو انت فعلا في مشقة في الصيام انت يعني مالكيش يد فيه، لكن انا ليه اشق على نفسي في الصيام؟ فامرنا النبي صلى الله عليه وسلم باتمام الصوم الذي هو عبادة مشروعة وضعت في محلها، والغاء قيامه وسكوته لكونه وان كان عبادة في بعض الاحوال لكن ليس هذا محله، وامره بالاستظلال لكون عدمه ليس بعبادة مشروعة. امتى مفروض ان الانسان يقوم في الصلاة؟ امتى ان المفروض الانسان ما يتكلمش في الصلاة؟ يبقى ما اقولش بقى انا مش هتكلم قياسا على الصلاة، لا، الصلاة ليها احوال. ما اقولش بقى انا مش هاكل ومش هشرب ومش هقعد كأني في صلاة، لا، مفيش حاجة اسمها كأني في صلاة. انا كده ببتدع دين جديد، ببتدع عبادة جديدة. وفيه عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما سئل عن رجل نذر ان لا يأتي عليه يوم الا صام، فوافق يوم الاضحى او الفطر، فقال لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة، لم يكن يصوم يوم الاضحى والفطر ولا يرى صيامهما. عبد الله بن عمر لما قالوا له واحد نذر ان هو حيصوم كل يوم، طب يعمل ايه في ايام الفطر والاضحى؟ فقال لهم ان لم يكن يصوم يوم الاضحى الفطر ولا يرى صيامهما، يعني يحرم صيامهم. فحتى لو هو ندر، يعني حتى لو ده ندر، لابد ان يتركوا فيما حرم. أن يتركوا فيما حرم. وعن زياد بن جبر قال: كنت مع ابن عمر رضي الله عنهما فسأله رجل فقال: نظرت أن أصوم كل يوم ثلاثاء أو أربعاء مع الجد، فوافقت هذا اليوم يوم النحر. فقال: أمر الله بوفاء النذر، ونهينا أن نصوم يوم النحر. فأعاد عليه فقال: مثله لا يزيد عليه. والمعنى أن النذر قرب من القربات إذا كان مشروعا كصوم ما لم ينهى عنه من الأيام، فإن نذر صوم يوم منهي عنه كان نذرا معصية لا طاعة، وقد قال صلى الله عليه وسلم: ولا نذر في معصية الله. يبقى والنبي صلى الله عليه وسلم قال: من نذر أن يعصي الله فلا يعصي. إذا كان النذر ده هيتعارض مع الشرع وحيوقعني أنا في معصية، يبقى في الحالة دي إيه؟ لا يجوز لي إني. وفيه عن البراء بن عازب قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أول ما نبدأ في يومنا هذا أن نصلي، ثم نرجع فننحر، فمن فعل ذلك فقد أصاب سنتنا، ومن نحر قبل الصلاة فإنما هو لحم قدمه لأهله ليس من النسك في شيء. ناس كتير جدا تذبح قبل الصلاة، ناس كتير عشان تلحق قبل الزحمة وقبل التزار تقوم رايحة ايه تذبح، يا اما ليلة الاضحى يا اما تلحق جارية قبل الصلاة. الآية بتقول: فصلي لربك وانحر. يبقى لابد من الصلاة اولا ثم النحر. حتى لو ما صلاش صلاة العيد لان هي مستحبة، يبقى وقت النحر لا يكون الا بعد وقت الصلاة، يعني وقت الذبح لا يكون الا بعد الصلاة. يبقى من نحر قبل الصلاة فإنما هو لحم قدمه لأهله، يبقى مش أضحية. يبقى انت ذبحت لحمة علشان تاكله لحم، لكن مش أضحية ولا تعتبر أضحية وليست أضحية بالمرة. ثم البدعة الواقعة في العبادة قد تكون مبطلة للعبادة التي تقع فيها. يعني البدعة اللي انا بعملها في العبادة ممكن تبطل لي العبادة نفسها، زي اللي هيصلي خمسة بدل اربعة، او اربعة بدل ثلاثة، او ثلاثة بدل اثنين، هو ابطل الصلاة كلها. وقد تكون معصية ولا تبطل العمل الذي تقع فيه، كالوضوء اربعا اربعا، ممكن تبقى معصية لكن مش مبطلة عن العمل، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال: فمن زاد على هذا فقد اساء وتعدى وظلم. لو تفتكروا اللي زود على ثلاث مرات في الوضوء فقد تعدى واساء وظلم، فممكن. لكن وضوءه سليم، ولكن هو عمل ايه؟ عمل اساءة وتعدي وظلم وبدعة. يبقى هو عمل بدعة لكن وضوءه سليم. يبقى البدعة ممكن تبطل العبادة وممكن تبقى معصية لكن لا تبطل العبادة. دي حتة جميلة جدا، خدوا بالكم منها، ان مش كل بدعة بتبطل العبادة، لا، ممكن يبقى عليا وزر البدعة لكن العبادة بتاعتي ايه؟ ليست بباطلة، العبادة بتاعتي ما زالت. ونيجي لبدعة ايه؟ المعاملات. بدعة المعاملات اوله اشتراط ما ليس في كتاب الله ولا في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ان احنا نشترط شيء ليس من الدين، زي اللي بتشترط كده على جوزها مثلا في العقد انه ما يتجوزت عليها، او تشترط على جوزها او هو يشترط عليها انه ما يخلفوش، او ان هم تشترط عليها ان العصمة تبقى بايدها، او يشترط عليها ان هي معرفش تدفع له كام كل شهر. الكلام ده كله يا جماعة باطل، الكلام ده كله باطل وبدع في المعاملات. جاءت بريرة رضي الله عنها فقالت: اني كتبت اهلي على تسع اواق من ايه في كل عام، تسع اواق فضة. بريرة كانت مكاتبة، والامل مكاتبة يا جماعة اللي هي بتشتغل ها بفلوس، يعني تقول لك مثلا انا دلوقتي عندك امة، فهي بتقول لك انا هخلص شغلي مثلا الساعة 9، من 9 ل 12 ممكن اعمل لك شغل زيادة بفلوس. الفلوس دي هي مش بتقبضها، الفلوس دي هي بتحرر نفسها بيها. فهي كانت كذبت اللي هم اصحابها على ان هي كل سنة هي ثمنها 9 اواق 9 وقيات من الفضة يعني، هتديهم كل سنة اوقيه. فعينيني، قالت لام عائشة تعديني. فقالت عائشة رضي الله عنها ان احب اهلك اعدها لهم عدة واحدة واعتقت فعلت ويكون ولاؤك لي، يعني هتديهم 9 اواق دول مرة واحدة وتبقى بريرة اما عند ام عائشة مش عندهم. يعني هي قالت لهم هديكوا 9 اواقي وعلى 9 سنين. ام عائشة قالت لها لا، هديهم لك كلهم دلوقتي وتبقي معايا انا وتتحرري مني انا، يعني هتاخد حريتها من مين؟ من امنا عائشة مش منهم هم. فذهبت الى اهلها فابوا ذلك عليها. فقالت عرضت ذلك عليهم فابوا الا ان يكون الولاء لهم. قالوا لها لا، هي تدفع 9 وتفضلي عندنا. فسمع بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألني فاخبرته. فقال خذيها فاعتقيها واشرطي لهم الولاء، فانما الولاء لمن اعتق. خذيها وروحي لها اعتقيها، اديهم 9 اواقي وقولي لهم خلاص انتوا خدتوا تمنها، ملكوش ولاء ليها، الولاء ليا انا اللي اعتقته. فقالت عائشة فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فحمد الله واثنى عليه ثم قال اما بعد، فما بال رجال منكم يشترطون شروطا ليست في كتاب الله، فايما شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وان كان 100 شرط. فقضاء الله حق وشرط الله اوثق، ما بال رجال منكم يقولون احدهم اعتق يا فلان ولي الولاء، انما الولاء لمن اعتق. يبقى كل الشروط يا جماعة اللي الستات او الرجالة بيحطوها في عقد الزواج او عقد البيع او ما الى ذلك، ان كانت مخالفة للشرع فلا تجوز، كلها باطلة. ايما شرط ليس في كتاب الله فهو باطل. فما يجوز لامرأة ان هي تقول لجوزها اكتب ان انت متتجوزت عليا، او هو يقول لها اكتب انك لازم تشتغلي وتدفعي في البيت، او تقول له اكتب ان انت هتديني كذا، او يقول لها اكتب انك هتعملي لي كذا. هذا الكلام كله باطل. هذا الكلام. ولو حد عنده اي سؤال في الجزء اللي فات. جزاكم الله خيرا، ربنا يكرمك. جزاك الله خيرا، ربنا يبارك فيك. ماشي. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.